بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كلامنا في إمكان الوجوب المشروط، هذا البحث الذي هو بحث معروف في علم الأصول ويسمى ببحث الواجب المشروط. نريد أن نرى أن الوجوب هل يمكن أن يكون مشروطا بشرط من الشروط ومقيدا بقيد من القيود أم لا يمكن عقلا. قلنا البحث يقع في مقامين، المقام الأول هو البحث عن معقولية الوجوب المشروط في عالم الواقع، في عالم الواقع ونفس الأمر بغض النظر عن كيفية إبراز هذا الوجوب. والمقام الثاني البحث عن معقوليته في عالم الإثبات، أنه كيف يبرز المولى هذا الوجوب، إنشاؤه وإبرازه كيف يكون. خب، أما بالنسبة إلى المقام الأول فنحن لابد لنا من أن نتتبع الوجوب في عالم الثبوت والواقع وفي عالم نفس الأمر لنرى أنه هل يعقل أن يكون له كيد وشرط حتى يكون الواجب واجبا مشروطا بحسب المصطلح الأصولي أم لا يمكن ذلك. فنقول إن للوجوب في عالم الثبوت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، المصلحة، الحاجة. والمرحلة الثانية مرحلة الإرادة والشوق والحب القائم في نفس المولى. والمرحلة الثالثة مرحلة الجعل، الاعتبار والتشريع. كل وجوب هو في عالم الثبوت قبل عالم الإثبات، ها، قبل الإبراز، قبل إنشاء هذا الوجوب من قبل المولى. لا، الوجوب بما هو في نفس المولى هذا له ثلاث مراحل. مثلا وجوب صلاة الظهر في عالم الثبوت يمر بثلاث مراحل. هناك مرحلة الملاك، المصلحة، يعني المصلحة الموجودة، السلام عليكم، المصلحة الموجودة في صلاة الظهر مثلا التي يشخصها المولى. طبعا هناك فائدة، هناك مصلحة، هناك ملاك، أو قول هناك حاجة، حاجة لنا إلى صلاة الظهر. هذه الحاجة يشخصها المولى، مو احنا نشخصها، احنا من نفهم، احنا كل شيء من نفهم. البشر يحتاج إلى صلاة الظهر، هناك حاجة إلى، هذا يسمي ملاك، ملاك صلاة الظهر، مصلحة، المصلحة الموجودة للبشر في صلاة الظهر، الملاك الكامن في صلاة الظهر للإنسان، مو لله، الله غني عن كل شيء، لا حاجة به إلا الصلاة ولا الصوم ولا كل شيء. هذه المصالح مصالحنا، هذه المفاسد المفاسد التي نتورط بها، الأحكام تابعة لمصالحنا ومفاسدنا، هذا معنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. فالمرحلة الأولى هذه مرحلة الملاك، مرحلة المصلحة، مرحلة الحاجة الموجودة في بالنسبة إلى هذا الفعل مثل صلاة الظهر. هاي مرحلة المولى يشخص حاجة البشر إلى صلاة الظهر، يشخص المصلحة الموجودة في صلاة الظهر للإنسان للبشر، الملاك الموجود يشخصه. هاي مرحلة أولى. بعدين تأتي المرحلة الثانية، على أساس تشخيص المولى لهذه المصلحة وهذا الملاك يصبح محبا، المولى يحب الصلاة لأجل هذه المصلحة الموجودة في الصلاة لنا، يحب الصلاة. تنقدح في نفس المولى إرادة أو قولوا شوق أو قولوا حب بالنسبة إلى هذا الفعل الذي هو اسمه صلاة الظهر، هذا الفعل الذي شخص المولى فيه الملاك والمصلحة، فيحبها، يحب صلاة الظهر. بعد أن شخص مصلحتها يحب صلاة الظهر. هنسميه مرحلة الإرادة. الإرادة المولوية عبارة أخرى عن الحب المولوي، عبارة أخرى عن الشوق المولوي تجاه الفعل الذي شخص المولى فيه الملاك والمصلحة. طب هاي المرحلة الثانية. بعد أن تمت هاتان، بعد أن تمت هاتان المرحلتان، يعني شخص المولى الملاك، الحاجة، المصلحة في صلاة الظهر، وأحب صلاة الظهر واشتاق إلى صلاة الظهر شوقا مؤكدا، يجعل يعتبر يشرع وجوب صلاة الظهر. الجعل والتشريع أيضا مرحلة ثبوتية قبل عالم الإثبات. هذين المراحل الثلاث كلها مراحل ثبوتية، مرحلة الملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الجعل والتشريع. هاي المراحل الآن يجب علينا أن نتتبع الوجوب في هذه المراحل لنرى في كل مرحلة هل الوجوب يقبل الشرط، يقبل الاشتراط، يمكن أن يشترط بشرط، يمكن أن يقيد بقيد أو لا. بحثنا عن هذا، بحثنا عن أن الوجوب هل يعقل أن يكون مشروطا. خب خلينا نمر بمراحل الوجوب الثلاثة. ملاك الوجوب هل يمكن أن يكون مشروطا؟ إرادة المولى المرحلة الثانية هل يمكن أن تكون مشروطة؟ بعد ذلك جعل المولى تشريعه هل يمكن أن يكون مشروطا أو لا؟ خب نأتي إلى المرحلة الأولى. المرحلة الأولى مرحلة الملاك والحاجة والمصلحة، لا إشكال في أن من المعقول والممكن ثبوتا أن تكون مرحلة الملاك مشروطة بشرط من الشروط. ممكن، من الممكن أن تكون حاجة الإنسان إلى فعل من الأفعال، هذه الحاجة تكون مشروطة بشرط. إذا توفر هذا الشرط هذه الحاجة تكون للإنسان إلى هذا الفعل، إذا ما توفر هذا الشرط لا لا لا لا لا تحصل الحاجة. الملاك قلنا الملاك عبارة أخرى عن الاحتياج، عبارة أخرى عن الحاجة. عندما نقول صلاة الظهر فيها ملاك، فيها مصلحة، يعني فيها فائدة، فيها حاجة لنا إليها. هذه الحاجة من الممكن أن تكون مشروطة ومقيدة بشرط وقيد. الحاجة مو مستحيل أن يكون احتياج الإنسان إلى فعل من الأفعال، احتياجه يكون مشروطا بشرط. مثلا احتياج الإنسان إلى إيقاد النار، احتياج الإنسان إلى إيقاد النار هذا مشروط ببرودة الهواء ومجيء الشتاء. وإلا إذا الجو مو بارد في الصيف ما في حاجة إلى إيقاد المدفأة في الغرفة. ف فالحاجة إلى إيقاد المدفأ في الغرفة هذه الحاجة مشروطة بماذا؟ ببرودة الهواء ومجيء الشتاء. إذن فالحاجة بما هي حاجة من المعقول ومن الممكن أن تكون مشروطة بشرط من الشروط، يعني المصلحة الموجودة في إيقاد المدفأة، هذه المصلحة، هذا الملاك الموجود في هذا الفعل، هذا الملاك شرطه برودة الهواء، وإلا إذا الهواء مو بارد الشتاء ما جاي، ماكو ملاك في إيقاد المدفأة، أي ملاك ماكو، أي مصلحة ماكو، أي حاجة ماكو إلى إيقاد المدفأة. فمن المعقول أن تكون مرحلة الملاك مشروطة بشرط المشروط. أو مثال آخر، مثلا حاجة الإنسان إلى شرب الدواء، حاجة الإنسان إلى استعمال الدواء، هذه الحاجة مشروطة بالمرض. إذا تمرض الإنسان فعندئذ يحتاج إلى استعمال الدواء، وإلا إذا مو مريض لا حاجة بالإنسان الصحيح، الإنسان السليم لا حاجة به إلى استعمال الدواء. فحاجته إلى استعمال الدواء وشرب الدواء، حاجته هذه مشروطة بالمرض، ليست حاجة مطلقة. حاجة الإنسان إلى شرب الدواء ليست حاجة مطلقة، مشروطة بالمرض، وإلا بشكل عام الإنسان مو إنسان، بشر موجود كائن محتاج إلى شرب الدواء، مو هيك. نعم، حاجة الإنسان إلى إلى إلى إلى تنفس الهواء هذه حاجة مطلقة، ما مشروطة بالمرض. مريض أو صحيح، شتاء أو صيف، هو محتاج إلى هواء، إذا ما كان هواء يختنق يموت. فالحاجة قد تكون مطلقة قد تكون مشروطة. إذن ليس هناك محذور عقلي في أن تكون الحاجة إلى شيئين مشروطة بشرط من الشروط. فمرحلة الملاك مرحلة يمكن أن تكون مشروطة به. حاجة الإنسان إلى صلاة الظهر أو المصلحة الموجودة للإنسان في صلاة الظهر، من المعقول من الممكن أن تكون هذه الحاجة مشروطة بشرط. هسه ذاك الشرط شنو؟ من يشخص الشرط؟ ذاك بحث آخر. كلامنا في أصل معقولية أن تكون مرحلة الملاك مشروطة بشرط من الشروط، هذا معقول، هذا ما بي عيب ما بي إشكال. إذن فالملاك الحاصل هذا، الملاك قد يكون مشروطا بشيء، قد يكون مشروط ومقيدا بقيد، وقد يكون مطلقا. ليس من الضروري دائما أن يكون الملاك مطلقا، ليس من الضروري أن تكون الحاجة دائما مطلقة، الاحتياج ليس دائما مطلقا، الاحتياج قد يكون مشروطا، كما مثلنا احتياج الإنسان إلى النار مشروط بالشتاء وبرودة الهواء، احتياج الإنسان إلى الدواء مشروط بالمرض، فالاحتياج مشروط. نعم، احتياج الإنسان إلى تنفس الهواء هذا مطلق، احتياج مطلق، ما مشروط بالشتاء ولا مشروط بالمرض. فالاحتياج بما هو احتياج قد يكون مطلقا قد يكون مشروطا. خب، وكلما كان الملاك أو قولوا المصلحة أو الاحتياج، ما شئتم فعبر، كل التعبيرات تؤدي إلى مطلب واحد، كلما يكون الاحتياج مشروطا بشرط فسوف نسمي ذلك الشرط بشرط الاتصاف. الشتاء مثلا وبرودة الهواء في مثالنا، حيث أنه شرط في ماذا؟ شرط في الملاك والمصلحة والاحتياج إلى إيقاد المدفأة، حيث أن الشتاء شرط في احتياج الإنسان إلى إيقاد المدفأة، إذن الشتاء يعتبر شرط اتصاف إيقاد المدفأة بالملاك، بحيث أن إيقاد المدفأة لا يتصف بالملاك إلا بهذا الشرط، بشرط أن يأتي الشتاء ويبرد الهواء، وإلا ما يتصف بالملاك. إيقاد النار، إيقاد المدفأة في الغرفة، شرط اتصافه بالملاك والمصلحة هو أن يبرد الهواء، هذا يسموه شرط الاتصاف، لأنه بدون برودة الهواء بدون الشتاء لا مصلحة أصلا في إيقاد النار كما قلنا. أو مثلا في مثال المرض، شرط اتصاف استعمال الدواء بالملاك، بل شرطه المرض، لولا المرض لا يتصف استعمال الدواء بالملاك بالمصلحة أصلا، ما بملاك ما بمصلحة شرب الدواء من دون مرض، هذا يسموه شرط الاتصاف. إذن شرط وجود الملاك في فعل من الأفعال هو في الواقع شرط اتصاف ذلك الفعل بذلك الملاك. خب، هاي المرحلة الأولى، إذن ماكو مشكلة في مرحلة الملاك، الملاك المشروط معقول. خب، هاي انتهينا منه. نأتي إلى مرحلة أهم من مرحلة الملاك، وهي مرحلة الإرادة والشوق، الشوق الموجود في نفس المولى. قلنا أن المولى قبل أن يشرع الوجوب يحصل في نفسه شوق إلى الفعل الذي يريد أن يشرع الوجوب له، شوق وحب وإرادة. هذا الشوق الذي هو عبارة عن مرحلة ثانية من مراحل الحوق، من مراحل الوجوب، هذا الشوق هل يعقل أن يكون مشروطا بشرط؟ كما أن الملاك كان من المعقول أن يكون مشروطا بشرط، الشوق إلى شيء هل يعقل أن يكون مشروطا بشرط؟ الإرادة تجاه شيء من الأشياء، هاي الإرادة هل يعقل أن تكون مشروطة أو لا؟ الإرادة بعد ما معقول أن تكون مشروطة، الإرادة لو موجودة لو ما موجودة، أما أن تكون موجودة ومشروطة هاي مثلا شلون؟ هنا يعني هنا البحث المهم، هنا في مرحلة الإرادة سوف نقف قليلا، ما نعبر هاي المرحلة بسرعة كما عبرنا مرحلة الملاك. في مرحلة الملاك ما كان أكو مشكلة، معقول الملاك يكون مشروط معقول، أما الإرادة شلون؟ مرحلة الإرادة والشوق الموجود في نفس المولى، بلي هل يمكن أن تكون هذه الإرادة مشروطة ومنوطة بشيء ومقيدة بقيد؟ في الجملة لا إشكال في أنه بل يمكن في الجملة، هسه هاي في الجملة شلون نكون نوضحها بعدين شيئا فشيئا، إجمالا على نحو الإجمال في الجملة من الممكن أن تكون الإرادة مشروطة بشرط من الشروط مقيدة بقيد من القيود، ومن الممكن هم أن لا تكون الإرادة مشروطة، ثلاثة ممكن. مثلا افرض إرادة الإنسان لشرب الدواء، استعمال الدواء، إرادته لاستعمال الدواء، هذه الإرادة مشروطة بالمرض، لولا المرض لا تتحقق في نفس الإنسان إرادة تجاه استعمال الدواء، ما يحصل إلا الإنسان قصد إرادة حب وشوق تجاه استعمال الدواء بدون مرض، فإرادته لاستعمال الدواء أو قول حبه لاستعمال الدواء أو شوقه لاستعمال الدواء، هذا الشوق هذا الحب هذه الإرادة مشروطة بالمرض، لولا المرض ماكو شيء إرادة عند الإنسان في أن يشرب دواء. لكن نفس هذه نفس هذا المرض الذي هو شرط لإرادة شرب الدواء، نرى أنه هذا المرض ليس شرطا لإرادة شرب الماء. إرادة الإنسان لشرب الماء ما مشروطة بالمرض، فالشيء واحد وهو المرض نشوف هو شرط في إرادة وليس شرطا في إرادة أخرى. هو شرط في إرادة شرب الدواء لكن هو مو شرط في إرادة شرب الماء. فالإرادة إجمالا في الجملة بنحو الموجبة الجزئية إلى أن تتضح أبعاد هذه الموجبة الجزئية، بل الإرادة قد تكون منوطة ومشروطة بشرط وقد لا تكون. فأصل المطلب واضح مسلم لا إشكال في وجود إرادة مشروطة ومعقوليته معقوليتها، إنما الكلام والإشكال والبحث والخلاف في تكييف هذه الإرادة المشروطة. كيف نفسر هذه الإرادة المشروطة؟ إرادة شرب الدواء التي قلتم أنها مشروطة بالمرض يعني شنو؟ ما معنى أن الإرادة مشروطة بالمرض؟ طبعا بعد الفراغ عن أصل وجودها في الجملة، قلنا أنه أصل وجود الإرادة المشروطة لا إشكال، الوجدان يحكم بأنه الإنسان عند إرادة إلى شرب الدواء لكن بشرط المرض، لكن عند إرادة إلى شرب الماء بدون شرط المرض. لكن بالوجدان كلتا الإرادتين تحصل عند الإنسان، تحصل لديه إرادة مشروطة بالمرض بالنسبة إلى شرب الدواء، وتحصل لديه إرادة غير مشروطة بالمرض بالنسبة إلى شرب الماء. كلتا الإرادتين حاصلة للإنسان وجدانًا، فأصل وجود الإرادة المشروطة لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه كيف نفسر هذه الإرادة المشروطة. وسوف تعلمون أن هناك عدة نظريات في تفسير وتخريج هذه الإرادة المشروطة، ونحن نتناول أهمها. نقولها النظرية الأولى في تفسير الإرادة المشروطة هي النظرية المنسوبة إلى تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه، وتظهر أيضا من المحقق الخراساني الأخون صاحب الكفاية، وكذلك من السيد الأستاذ الخوئي رضوان الله عليه. يظهر أنهما تابعا الشيخ الأنصاري في هذه النظرية، كما تجدون هذا كله في محاضرات في أصول الفقه للشيخ الفياض الجزء الثاني صفحة 324 إلى 325، وأيضا في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 325. هذه النظرية تقول الإرادة المشروطة كالإرادة المطلقة غير المشروطة. الإرادة المشروطة هم مثل الإرادة المطلقة، هي إرادة فعلية موجودة في نفس الإنسان المريد. شلون الإرادة المطلقة موجودة الآن عندك؟ إرادتك لشرب الماء، هاي الإرادة ما مشروطة بالمرض، قلنا إرادة مطلقة غير مشروطة بالمرض. هاي الإرادة الآن موجودة في نفس الإنسان قبل تحقق شنو؟ المرض. إرادة مطلقة. هاي النظرية تقول الإرادة المشروطة مثل هاي الإرادة المطلقة موجودة الآن، موجودة في نفس الإنسان، مثلا إرادة شرب الدواء وإن كانت هي مشروطة بالمرض، لكن صاحب هذه النظرية أو أصحاب هذه النظرية يقولون أن هذه الإرادة مثل إرادة شرب الماء، كما أن إرادة شرب الماء موجودة فعلا في نفس الإنسان قبل أن يتمرض، إرادة شرب الماء موجودة قبل أن يتمرض، كذلك إرادة شرب الدواء اللي هي مشروطة بالمرض أيضا هذه الإرادة موجودة الآن في نفس الإنسان قبل أن يتمرض، فكلتا الإرادتين مطلقة، ما عندنا إرادة مشروطة. أصحاب هذه النظرية ينكرون أن تكون الإرادة نفسها مشروطة بشرط ومقيدة بقيد. فقد تقولون لهم إذن كيف تفسرون كون الإرادة مشروطة في شرب الدواء؟ إرادة شرب الدواء مشروطة بالمرض، شلون هي تقولون مشروطة بالمرض؟ من ناحية أخرى تقولون أن الإرادة الآن موجودة في نفس الإنسان قبل المرض، هذا أكوس عريض اللحية يصير. من جهة تقولون هي موجودة الآن بالفعل هذه الإرادة في نفس الإنسان، من جهة أخرى تقولون هي شنو؟ مشروطة بالمرض. إذا مشروطة بالمرض فمعنى أنه قبل المرض المفروض ما موجودة هذه الإرادة، لأن مشروطة بالمرض معنى أنها مشروطة بالمرض، يعني قبل المرض هذه الإرادة ما موجودة. من جهة أخرى تقولون هذه الإرادة لا موجودة فعلا، كيف؟ يقولون أن الإرادة المشروطة هذا الشرط في الواقع ليس شرطا لنفس الإرادة، هذا الشرط وهو المرض ليس شرطا لنفس الإرادة، هذا الشرط شرط للمراد مو للإرادة. عندنا إرادة، إرادة موجودة في النفس، إرادة تجاه ماذا؟ شرب الدواء. عندنا مراد وهو شرب الدواء. المرض شرط المراد وليس شرط الإرادة، المرض شرط المراد، يعني الإنسان الآن بالفعل يريد ماذا؟ يريد شرب الدواء الآن قبل أن يتمرض. الإنسان وهو سالم فعلا يريد، هذه إرادة فعلية، يريد ماذا؟ يريد شرب الدواء المقيد بالمرض، مراده شرب الدواء المقيد بالمرض، ليس مراده مطلق شرب الدواء، مراده شرب الدواء المتزامن مع المرض، مراده هذا. لكن الإرادة من هسه من قبل المرض، الإرادة والشوق من الآن قبل المرض، لكن المراد متوقف على شنو؟ على المرض. المراد هو شرب الدواء المقيد بالمرض وليس مطلق شرب الدواء مثلا استعمال الدواء. إذن فالفرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة، الفرق بينهما ليس في نفس الإرادة، الإرادة المشروطة كالإرادة المطلقة موجودة فعلا في نفس الإنسان، كما أن الإرادة المطلقة موجودة في نفس الإنسان مثل إرادة شرب الماء، هي مطلقة ما مشروطة بالمرض، موجودة في نفس الإنسان قبل أن يتمرض. كذلك الإرادة المشروطة وهي إرادة شرب الدواء، هذه أيضا هاي الإرادة موجودة في النفس فعلا قبل المرض، الفرق ليس في نفس الإرادة، من حيث الإرادة، الإرادة المشروطة كالإرادة المطلقة، إذن الفرق بينهما وين؟ في المراد. في باب الإرادة المطلقة مثل إرادة شرب الماء اللي هي مطلقة ما مشروطة بالمرض، هناك المراد مطلق، المراد هو شنو؟ شرب الماء، ليس المراد عبارة عن شرب الماء المقيد بالمرض، لا، شرب الماء مطلق. لكن في باب الإرادة المشروطة مثل شرب الدواء المراد مقيد، المراد ليس مطلقا، المراد شرب الدواء المقيد بالمرض. فالنظرية الأولى نظرية الشيخ رضوان الله عليه وبالتبع الأخوند والسيد الخوئي رحمهم الله جميعا، النظرية الأولى هكذا تقول أن الفرق ليس في الإرادة، الفرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة ليس في نفس الإرادة، من حيث نفس الإرادة لا فرق بين القسمين، في كلا القسمين الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط، في كلا القسمين الإرادة هم في الإرادة المطلقة هم في الإرادة المشروطة الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط خارجا، إنما الفرق في المراد، في الإرادة المطلقة المراد يتحقق، المراد مراد مطلق ما مقيد بالشرط، أما في الإرادة المشروطة المراد مراد مقيد، مراد مقيد كما مثلنا ووضحنا. إذن الشرط والقيد في الإرادة المشروطة يرجع إلى المراد، حاصل هذا يرجع إلى المراد، قيد للمراد ليس قيدا لنفس الإرادة، ليس شرطا لنفس الإرادة. يعني بعبارة ساذجة، الإنسان يريد ماذا؟ الماء المطلق، لكن يريد ماذا؟ شرب الدواء المقيد بالمرض، مراد اختلف، وإلا إرادة شرب الدواء وإرادة شرب الماء كلتا الإرادتين موجودة حاليا وفعلا في نفس الإنسان، لكن بالنسبة إلى شرب الماء المراد ماء مطلق، لكن بالنسبة إلى الدواء لا، مقيد، هذا المراد مقيد بالمرض. خب هذه النظرية تواجه إشكالا وهو أنه لو كان القيد والشرط راجعا إلى المراد إذن يلزم أن تسري الإرادة إلى الشرط والقيد، ما دام الشرط شرط للمراد، الإنسان إذا يريد شيء وذاك الشيء مقيد بشرط، الشرط ما راح يريده، أنا أريد درس أريد علم ممكن، لكن هذا العلم هذا الدرس شرط أنه بالشتاء بالوفر بالثلج أقوم أمشي أتعب أجي للدرس، فبالتالي أنا اللي أريد الدرس أريد التعب أريد المشي، أريد شروط المراد يريدها الإنسان كما يريد المراد يريد شروطه أيضا، حب الشيء يستلزم حب شروطه، ممكن إذا تحب شيء وذاك الشيء إلى شروط بالتالي راح تحب الشروط أيضا، لأنه تدري أنه من دون هاي الشروط ما يتحصل ذاك الشيء، ما يتحصل، حب الشيء يستلزم حب شروطه، يستلزم حب قيوده ومتطلباته. فإذا كان المرض مثلا قيدا وشرطا للمراد وهو شرب الدواء، هكذا قلتم أنه الإرادة بالنسبة إلى شرب الدواء موجودة حاليا، لكن شنو المرض شرط المراد، فأنت ألا من الآن قبل أن تمرض، وإن شاء الله ما تمرض أبدا، أنت من الآن تريد ماذا؟ تريد شرب الدواء المقيد بالمرض، وإذا تريد شرب الدواء إذن يزال أم تريد المرض، لأن قيود المراد مراده، فهذا هكذا وجدانا إنسان يريد المرض، هذا إشكال تواجهه هذه النظرية. لنرى غدا إن شاء الله ماذا يقولون في الجواب على هذا الإشكال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.